إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، وهي العروة الوثقى التي من استمسك بها في الدنيا أوصلته بعون الله تعالى إلى جنات الفردوس وجنات النعيم في الآخرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق أجمع لغاية واحدة هي عبوديته سبحانه وتعالى، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا وهذه الآخرة كي يوحد الله سبحانه وتعالى وكي يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، فلا تجعل عبادة من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى وما جعل سبحانه وتعالى مما جعل في هذا الكون من كونه سبحانه وتعالى حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وانقسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن أجل توحيد الله سبحانه وتعالى ينصب الصراط على متن جهنم، ويحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق، فيدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار بسبب هذه الغاية الواحدة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق أجمع لهدف واحد، أن يصرف العباد العبادة لله سبحانه وتعالى، فما خلقهم لكي يتركهم هملا، وإنما خلقهم سبحانه وتعالى لكي يعبدوه وحده. فقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، ينزه الله تعالى نفسه أن يخلق هذا الخلق سدى أو يتركهم هملا، وإنما خلقهم سبحانه وتعالى

بشرط وأتى بناقض، فينبغي عليه أن يتدارك نفسه حتى إذا أقبل على الله تعالى قبله الله تعالى، ولو كان معه من الذنوب ملء الأرض ذنوبا، حتى إن الله تعالى ليقول في الحديث الإلهي عن الذي يأتي بقراب الأرض خطايا، أي ملؤها وجميعها، لكنه يأتي بالتوحيد الخالص، لم يشرك مع الله غيره، فلم يصرف عبادة للبدوي أو الحسين أو غير ذلك، وإنما جعل العبادة لله وحده، ولو أتى ببعض الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العبد تحت المشيئة فيغفر له سبحانه وتعالى إن شاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الذنوب أجمع أنها تحت المشيئة إلا الشرك، فإنه لا يغفر أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب يأتي به العبد ولو قصر في حياته وقصر في الطاعات وأتى ببعض الذنوب يحاسب عليها عند الله تعالى، فيقدر الله سبحانه وتعالى أن يدخل النار مقابل ما أتى من ذنوبه، ولكنه في المآل في النهاية في الآخرة مآله الجنة، لأنه أتى للتوحيد الخالص. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لها شروط بينها الله تعالى في كتابه، ونص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل لبعض السلف: أليست لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة؟ فقال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فمن أتى بمفتاح له أسنان فتح له، ومن أتى بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح له. فبين هذا الرجل من السلف بأن لا إله إلا الله لها مفاتيح، لها شروط ينبغي على كل مسلم أن يعلمها، لأن هذا الأمر هو الذي خلقك الله له. فإن الله تعالى قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان العبد يجهل الغاية، الهدف، الأمر الذي خلقه الله له، فأي شيء يعلم هذا العبد؟ إذا كان العبد يجهل ما معنى لا إله إلا الله، ويجهل شروط لا إله إلا الله، ويجهل نواقض لا إله إلا الله، ثم هو عالما علم اليقين بصنعة أو مهنة أو غير ذلك، فأي شيء يعلم هذا العبد إذا كان يجهل الغاية التي من أجلها خلق؟ فينبغي على المسلم أن يتعلم وأن يعلم ما أمر الله به من الفرائض، وأولها توحيد الله سبحانه وتعالى. فأول شروط لا إله إلا الله شرط العلم، فينبغي على العبد أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا تجعل العبادة لملك مقرب أو غير ذلك، وإنما تجعل العبادة لله تعالى وحده، وبذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وسلم، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا علم أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله فلن يجعل العبادة إلا له وحده، لأنه علم أن هذا الكون خلقه إله واحد فينبغي أن يعبد وحده تعالى. والشرط الثاني اليقين بأن يوقن العبد غير شاك فيما أمر الله به، وإنما يوقن يقينا جازما بأن ما أمر الله به تعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الخير والمصلحة وفيه من البركات والمنافع الذي إن جهلها العبد فهو يأتي يعلمها بعد بعون الله تعالى. فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا بأن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون وحده فينبغي أن يعبد وحده. وقال الله تعالى عن المنافقين لكونه كانوا اغتابت قلوبهم وشكوا فيما أنزل الله على رسوله، قال الله زاجرا لهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. واليقين له ثلاث مراتب ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: فعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فينبغي على العبد أن يحقق هذه المراتب بأن يعلم علما يقينيا بأن الله تعالى ما خلقه إلا لهدف واحد، وكأنه ينظر بهذا اليقين بعين رأسه وهو عين اليقين وحق اليقين متحققا فيه. وكذلك الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. ولذلك ذكر الله تعالى عن المشركين والكفار أنهم لا يقبلون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا كفارا مشركين. فقال الله تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى عنهم: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأنت على يقين من قصة أبي طالب وأبي جهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء منذرا لقومه من عذاب الله والنار ومبشرا بالنعيم والجنة قال له أبو جهل في بادئ الدعوة: تبا لك سائر اليوم، لأنهم لا يريدون هذا الأمر وإنما يريدون أن يفعلوا ما كان يفعله آباؤهم وأجدادهم. ولذلك ذكر أبو جهل أبا طالب بهذا الأمر عند الوفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلم يقل أبو جهل إلا أمرا واحد: أتذكر دين آبائك وأجدادك؟ فكانوا لا يقبلون ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن الموفق إنما ينبغي عليه أن يقبل ذلك ولا يرد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الرابع الاستسلام المنافي للترك، بأن تسلم وجهك لله تعالى وأن تستسلم لما أمر الله به تعالى ولو لم تعلم الحكمة من ذلك. فإن عمر رضي الله عنه كان يمسك بالحجر ويقبل الحجر ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. بأن تسلم وجهك لله أن تستسلم لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، وهذا يخرج النفاق أجمع. فإن العبد إذا صدق مع الله في عبادته وتوحيده وصلاته وزكاته وحجه وصيامه وغير ذلك من العبادات كان من الصادقين الفالحين. فقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فلم يصدقوا مع الله تعالى وإنما ارتابهم مرتابهم من الكذب والنفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والشرط الثالث من شروط هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، بأن تخلص العبادة لله تعالى وحده فلا تجعلها لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو حجر أو صنم مما يعبد من دون الله. وإنما كان شرك المشركين في هذا الأمر فإنهم كانوا يؤمنون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، أي أفعال الله تجاه العباد. فالمشركون والكفار يؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمورهم ولكنهم كانوا يعبدوا غيره، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكانوا يجعلوا العبادة لغير الله تعالى وحده. قال الله تعالى آمرا عباده أجمع بهذا الأمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله تعالى ذاكرا صفات المنافقين وأنهم لم يخلصوا العبادة لله تعالى وحده، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والشرط السابع من شروط لا إله إلا الله الذي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها، لأن هذا الأمر هو الذي خلقك الله له، شرط المحبة بأن تحب كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم تعلم الحكمة. وتقدم ما قال عمر بالحجر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، اتباعا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يهدي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن هذا أوجب شيء عليك، لأن هذا الأمر هو الذي خلقك الله له، فينبغي عليك أن تتعلم هذا الأمر العظيم الذي قل من تجد من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو ويذكر بهذا الأمر. وقد ضل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الأمر طيلة حياته لأن يجعل العبادة لله تعالى وحده. فإنه سمع رجل يقول: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ فحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد بأن تجعل العبادة لله تعالى وحده ولا تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله بأن يكفر العبد بكل ما يعبد من دون الله، وهذا شرط أساسي. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والشرط التاسع وهو عند القدرة لمن يستطيع النطق بها، أي بلا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النطق بلا إله إلا الله شرط أساسي. ولذلك لما ذهب لأبي طالب أمره بأن يقول لا إله إلا الله حتى يخرجه ذلك من عبادة المشركين والكفار ويدخله في عبادة المؤمنين والمسلمين. واعلم يا عبد الله بأن العبد إذا كان لسانه رغبا من ذكر الله تعالى وخاصة بهذا الذكر العظيم لا إله إلا الله، فإن له فضائلا كثيرة عند الله سبحانه وتعالى. فأول فضائل هذه الكلمة أنها أحب الكلام إلى الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: لا يضرك بأيهن بدأ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي أحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهي من المكبرات للذنوب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها الأذان: فمن ردد خلف المؤذن وقال في خاتمته